مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس، وأجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامج شجرة وحكاية. اليوم عنوان حلقتنا هي الرمان. سوف نتحدث عن هذه الشجرة، عن زراعتها، الموطن الأصلي وانتشارها، ونتحدث عن أهمية الرمان وفوائده الصحية والغذائية والعلاجية. مستمعي الأعزاء، لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي المهندسة الزراعية ميادة الجندي. أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أهلا بك وشكرا كثير على الاستضافة، هذا شيء بيسعدني. مستمعي الأعزاء، بعد هيدا الفاصل نبدأ الحوار. المهندسة الزراعية ميادة الجندي، أهلا وسهلا فيكي في حلقتنا من برنامج شجرة وحكاية. اليوم حلقتنا حول الرمان، فشو رح تخبرينا عن تاريخ شجرة الرمان؟ الحقيقة شجرة الرمان هي من أهم الأشجار الفاكهة اللي نعرفت عبر التاريخ منذ القدم، فكل الحضارات القديمة اهتمت فيها لفائدتها ولجمال الزهرة والشجرة، وحتى ذكرت بالقرآن. أهم شيء بالحضارات القديمة الفراعنة اهتموا فيها كتير، وحتى وجدت أقدم شجرة رمان مرسومة على جدران مقابر تل العماري. حلو. بمصر. حلو. هيدا وكان الفراعنة يطلقوا اسم رمان على الرمان. حلو. اسم وكانوا يستحضروا منه مشروب اسمه شدو. شدو. شدو. طيب خبرتيني قبل ما نكون على الهواء بأنه عندك حكاية عن الرمان. فينا هلأ نأجل شوي بس لنعطي فكرة زراعية. لا، عن الحضارات البقوة. تفضلي يلا. الهواء معي. تسلمي، شكرا كتير. فكمان الفراعنة كانوا يستخدموها بعلاجات طبية لأهميتها وفائدتها، ويزرعوها بحدائق المدن. نعم. هيدا بالنسبة للفراعنة. كمان كانت مهمة كتير عند بالحضارة اليونانية، بالحضارة اليونانية والرومانية والفينيقيين والإغريق. نعم. فبيمثل الرمان بالحضارة اليونانية الحياة. نعم. التكاثر، الزواج. نعم. يعني وكانوا يستخدموها بطقوس دينية وشعائرهم. هي بالنسبة للحضارات القديمة. نعم. هلأ فينا نعطي فكرة عن أهميتها بالنسبة للأديان. نعم. أنا في أديان الغير سماوية والسماوية. نعم. الأديان الغير سماوية مثل الديانة البوذية فاهتموا فيها، وكانت مقدسة من أحد ثلاث أشجار فاكهة مقدسة. نعم. وفي أسطورة هيك حلوة إذا فينا تفضلي. نعم. يعني أسطورة أو حكاية عن الشجر؟ لا، عند البوزي. يلا تفضلي. عند البوزي. ما هذه الأسطورة؟ أسطورة هاريتي. هاريتي هي كانت شخصية أنثى متوحشة تأكل الأطفال. شفيت من هيدا الشر، يعتبر هيدا شر، لما أعطاها بوزة رماني فأكلتها فشفيت منها. هي الشخصية نفسها مقدسة عند اليابانيين. حلو. فكانوا يتقربوا منها، يعتبروها قديسة، ويتقربوا منها النساء اللي ما بتجيبوا لهم مشان الإنجاب. عشان الإنجاب، إيه. حلو. يعني هي الصورة جميلة جدا. جدا. أما الحكاية، فبنقول قبل عند ليش اهتموا فيها لتتويجها الإلهي كملكة على الثمار بدليل التاج رأس كرماني، حلو، وسماها أبوها جولانان. جولانان، صحيح، جولانان. وهي هي زهرة بالنسبة الرمان، للقدسية قبل قدسية الديانات الغير غير السماوية، بس نعم. بالديانات السماوية فاهتموا فيك، وتعتبر لها رمزية مثل رمزية شجرة التفاح، حلو. فهي تعتبر شجرة الخطيئة الرمان الأولى اللي أخرجت الإنسان من جنة عدن للأرض، هي شجرة الرمان. شجرة الرمان والتفاح، حتى بتعني باللغة اللاتينية تفاحة عديدة البذور، صحيح. فتعتبر كمان فاكهة، فاكهة أهل الجنة، أهل الجنة. فمن هون إجا الاهتمام فيها. باليهودية كان يرمز الرمان إلى الحرية والقداسة والخصوبة، ونوجدت على رسومات على أعمدة هيكل سليمان وعلى الملابس والتيجان الملوك. نعم. باليهودية. بالمسيحية ضروري نذكر إنه شو بيرمز الرمان. يرمز الرمان عند المسيحية رمزا للبعث والحياة الأبدية. بيوجد نوجد رسوماتهم على تماثيلهم المقدسة، كما تحتوي عليه الصورة الشهيرة لمريم العذراء والطفل يسوع. صورة شهيرة هذه موجودة في نعم. رسومات الرمان. في الإسلام ذكرت عدة مرات بالقرآن الكريم. الكريم. نعم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. صحيح. نخل دليل فاكهة وطعام، أما الرمان ففاكهة ودواء. صحيح. بعد التفسيرات. هلأ هيدا حاولنا قدر الإمكان نعطي فكرة عن تاريخ شجرة الرمان. هلأ شوي تخبرينا الحكاية، ولا بدك تسمعينا القصيدة؟ هلأ فضل سمعكم القصيدة، وإذا فضل وإذا بيسمح لنا الوقت نحكي الحكاية لأنه شوي يلا. طويلة. يلا خلينا نسمع القصيدة. خلينا نسمع القصيدة. طيب أول شيء نقول القصيدة من ديوان الشاعر شوقي بزيل، شجرة الرمان. يلا. شجر لترويض الخيال، شجر لنرسم حالمينا به ضياعا من ظنون، أو كنائس للتأمل من علن فيما يصير زهرة، جرسا وأغنية، بلادا من فقاقيع المياه، وصوت عاشقة هبوب الأرجوان على النعاس، ووجه عطشا نبيزية الرحيل إلى الجمال، شجر لتعليق الإجابة عن سؤال الموت حبا فوق أغصان السؤال، وعن التماس الفرق بين الوجه والمرآة حين تصير صورتنا انعكاسا دامي الإيقاع للدوران حول أنوثة غربت، وعن المسافة بين روح الصخر والإزميل في منحوتة عجزت يد النحات عن إتمامها لتظل هائمة على نقصانها الأعمى، تفتش عن مثال شجر لنبصره بعين القلب. حلو. شجر لنبصره بعين القلب. حلو. رائع. يعني قصيدة جميلة، جميلة ورائعة. الموطن الأصلي لشجرة الرمان. الموطن الأصلي هي بلاد فارس، إيران. إيران. نعم. حتى اسم الزهرة جولانار، فهيدي اسم فارسي من كلمة فارسية اسمها كلانار، تعني ورد الرمان. ورد الرمان. والموطن الأصلي أكيد بلاد فارس ومنتشرة بقى على الحوض البحر الأبيض المتوسط وعالمي. هي شجرة خريفية معمرة. خريفية معمرة وش بدي لك متأقلمة مع كل الظروف الجوية. وشجرة سهلة الزراعة. يعني سهلة العناية ما بدها خدمة كتير. كتير في أنواع للرمان؟ في أنواع عنا نوعين، نوع العادي والرمان. في اللفان الحامض. هيدا الحلو الحامض. اللفان. والياجوج كمان معروف. وبعدين عنا أهم كمان أفضل أنواع الرمان موجودة أو باليمن. نعم باليمن. باليمن. وعندنا نوع تاني نوع للزينة. هذا صغير للزينة. قزمي. قزمي. نعم. أيوة. يسمى نانا. نعم. كتير حلو. في نوعان يمكن من أشجار الزينة. يعني هو جميل فعلا. زهرة كتير جميل جدا. الزهرة وحتى الرماني بشكل. حتى الرماني هيك قزمي. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل محطة. نزل على المدينة حملة طبق رمان صوتك يا حلوة يا زينة ملا الدنيا الحال يا نزل على المدينة حملة طبق رمان صوتك يا حلوة يا زينة ملا الدنيا الحال بتنادي رمان يا عيني رمان بتنادي رمان يا عيني رمان رمانك يا حبيبي رمانك غصن وعالي شو بيحلالي بيحلالي رمانك غصن وعالي شو بيحلالي بيحلالي رمانك والله غالي يا ريت ما كان بتنادي رمان يا عيني رمان بتنادي رمان يا عيني رمان رمانك يا حبيبي رمانك لونه أحمر حباته طعم السكر رمانك لونه أحمر حباته طعم السكر ومن حظيها المعسر طلع طعمه لفان بتنادي رمان يا عيني رمان بتنادي رمان يا عيني رمان رمانك يا مستمعينا الأعزاء نعود للحوار مع المهندسة الزراعية ميادة الجندي وحديثنا حول شجرة الرمان. قبل ما ندخل بالفوائد العلاجية والغذائية والصحية لشجرة الرمان وهي كثيرة جدا زراعيا نأخذ فكرة قصيرة عن هذه الشجرة. في بعض المعلومات بدك رح نوجز قد ونختصر قد ما فينا زراعيا. إن الرمان هي معمرة شجرة متساقطة الأوراق ومعمرة يعني بتعيش 50 سنة. نعم. بيوصل طولة أحيانا للست أمتار. أغصانها بتحتوي على أشواك ورقة صغيرة لون الأغصان أو الأفرو مع الورق لونه أخضر بس بيميل للون الأحمر. نعم أحيانا. أحيانا خاصة الأغصان الصغيرة اللي طالع جديد. طالع جديد. نعم. وقلنا زهرة من أجمل الأزهار وتغنوا فيها جلنا. صحيح. هلا ما تحتاج لخدمة خدمتها بسيطة ومتأقلمة ومتكيفة مع الظروف البيئية والتربة. أهم شيء أنه بتعيش بالمناطق المعتدلة والحارة. نعم. فالبرودة كتير لا ما بتناسبها أبدا. بتعيش بكافة أنواع التربة تعيش بكافة أنواع التلج. هي مقاومة للجفاف وشغلة كتير مهمة مقاومة للملوحة. فبتعيش بكافة أنواع. بس هي شو بتفضل الشجرة؟ كيف بيتم إكسار الشجرة وتكاثر الشجرة؟ كيف؟ هلأ منقولها بس هي بتفضل التربية الرسوبية العميقة جيدة الصرف يعني مشان نعم الجذور. التكاثر بيتم عن طريق العقل. العقل هي بناخدها من الأفرع الناضجة. لازم تكون الأفرع الناضجة. بناخد عقل وأقلام يعني. نعم عقل نعم. أقلام ونزرع إذا بدنا بالمشتل أكيد هيدا. أكيد يعني أكثر نحضر لها نحضر لها تجذير وكذا. هيدا بنزل حالها. بس مهمة شغلة مهمة بدنا نتركها بالمشتل لمدة سنة وبعدين ننقلها على الأرض. طبعا لتقوم كتير حلو. هلا بعد ما أخذنا فكرة عن تاريخ الشجرة وانتشارها والموطن الأصلي وأيضا بعض المعلومات زراعيا، نأتي إلى الجانب الصحي والطبي والعلاجي من هذه الشجرة. يعني فوائدها كتير للشجرة. شو رح نبدأ؟ يلا معلومات عندك. بس أهم شيء أنا بحب نوه هون شغلة الري. هي مهمة جدا للري قبل القيمة الغذائية. الري قبل شهر من نضج الثمار فقط. بس بلش نضج الثمار بيؤدي لتشقق الثمر. هيدي بحب أعطيها لأنه معلومة كتير مهمة. نعم. هلا نشوف القيمة الغذائية. نحن على السمع والهواء معك. أوكي. نعم. هلا بتحتوي ثمرة الرمان على الفيتامينات A نعم. وB وC أهم نعم. الفيتامينات كمان في تحتوي على معادن أهم الكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والفوسفور وكمية قليلة من الحديد وبتحتوي على مواد سكرية ومواد مضادة للأكسدة وألياف وماء وبروتين. نعم. فهيدا كله حتى دهون وكالسيوم ومغنيسيوم وحديد قلناها هيدا تحتوي على كافة هالمواد. من هون اجت أهمية فينا نقول تحتوي على كافة العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسم الإنسان. لكن فيها قيمة دوائية أحيانا فيها حتى علاج تعالج كثير من أهم شيء. نعم. أهم شيء أنه بتعالج الوقاية أو تصلب الشرايين القلب. ليه؟ لأنه بتزيد من مستويات الأكسجين الواصلة إلى القلب. نعم. هون الرمان كتير نافع للقلب وبيمنع تسرع القلب والخفقان. يعني نعم. هي فقت كتير عصير الرمان. عصير الرمان عصير الرمان شو بيفيد؟ عصير الرمان بما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة. نعم. فبيعالج أو الوقاية من أمراض السرطان. وهي في دراسة حديثة هلأ كتير في دراسات عليها إنه الإنسان إذا تناول كوب كل يوم كوب من عصير الرمان بيعمل له وقاية من مرض السرطان لأنه فيه مواد مضادة للأكسدة. حلو. وحتى من أيام أنا قرأت مقال علمي جديد تأثير قشر الرمان على الجراثيم بالتهاب المجاري البولي للدكتور عزيز خضر. هو مقال مهم جدا تماماً. حول قشر الرمان وأهميته في معالجة التهاب المجاري البولي. تماما. نعم. قشر الرمان يعتبر قاتل للحشرات أقول له عفوا للجراثيم أو طارد للجراثيم. نعم. فكتير طبعا بيستحضرون بيعالج. خبرين أكثر شو في هلأ في كمان أهم شغلتين أنه قلنا عن مرض القلب أو بينفع القلب والسرطان هذا أهم شيء. بعدين الجهاز الهضمي بيطرد الديدان وخاصة الدود الشريطية. وبيمنع النزيف بيعالج البواسير. بيعالج البواسير وأمراض المعدة والتهيج وبيعالج كمان أمراض الكلى والكبد واهم صيدليه كامله يعني. سيد عم قل لهي كانوا يهتموا فيه بالمنذ القدم لاهميته. نعم. هلا هو بايام بما انه هلا ايام جايين على برد ورشع، فهو مسكن للالم وخافض الحراره وبيعالج الصداع و وبحالة الرشح بيفيد كتير. طيب من الناحية الجمالية أيضا قشر الرمان يفيد في العلاج للتجاعيد وتأخير علامات التقدم بالسن، وهذا بيفيد المرأة كتير. خبرينا أكثر مهم قشر الرمان يعني، حتى يعني هلا نحن بموسم الرمان، هذا الموسم اللي يعني حتى ما ينكب أي شيء من قشر الرمان لأنه له فائدة كتير، سواء كان من الناحية الجمالية أو حتى معالجة حالات الإسهال، وخاصة بصير بالشتوية كتير حالات الإسهال. بتخبرينا أكثر عن هاي من الناحية الجمالية لقشر الرمان. أنت حكيتي عن عصير الرمان وحكيتي عن القيمة الغذائية والطبية لثمرة الرمان ككل، وقلنا عنه أنه ممكن صيدلية كاملة. نعم. قشر الرمان من القشر للعصير. هلأ قشر الرمان حكينا أهم شيء أنه بيعالج أو طارد للجراثيم، بيقتل الجراثيم. نعم. قشر الرمان مثل ما قلتي مستحضن، طبعا أكيد بيستخلصوا منه لمواد التجميل وهالأساس المقاوم، ومهم أنه مذيب للشحوم، مذيب للشحوم يعني لحالات الرجيم أكيد. كتير بيفيد الرمان، بيفيد كتير. القشر الرمان ولا الرمان ككل؟ قشر الرمان. قشر الرمان هلأ قلنا العصير شو نوا فوائده، هلأ قشر الرمان وفي شغلة. نعم. في شغلة تانية انه قشر الرمان بيستخدموه لصناعة الصبغة وهيك كمان بفيد. نعم. ومن من زمان كانوا يستخدموه بدباغة الجلود. نعم. لانه بتلاحظي انت لما قشر الرمان بيدبغ صحي في مواد صابغة، حتى اذا بتاكلي رماني او تانية خلص صبغ على ايدك، فهيدا بيستخدموه لنواحي التجميلية. حلو. إذا يستخدم في صناعة المواد الأصباغ أو الصبغة. أيوة. وأيضا يستخدم في مزيب للشحوم، العلاج للبشرة وخاصة البشرات الدهنية وغير الدهنية من خلال طحن يمكن بعد. طبعا هم بيعملوا مستخلص. نعم. قشر الرمان بعد ما يتجفف بيتم طحنه وخلطه مع كمية من العسل أو زيت الزيتون ويدهن البشرة بهذا الخليط، فهذا هيك اذا بشكل متابعه بيؤدي الى يعني تقليل من التجاعيد وحمايه البشره من التجاعيد وتاخر يعني شيخوخه. وهذا الموضوع بهم النساء ككل يعني. في شيء عندك بتخبري اسا عن الرمان، عن فوائد الرمان الصحيه والغذائيه؟ هلا قلنا كل شيء عن الفوائد الصحيه، اذا نسينا شيء؟ في شغلة بيعالج أمراض الفم واللثة، أهم شيء دبس الرمان بتحطيه على القلاع دواء حلو. بيعالج التهاب اللوزتين، هي نسينا وما حلو كثير يعني، خاصة هذا يمكن استخدام دبس الرمان على دبس السلطة، الرمان على السلطة، رائع. على الفتوش، رائع على جدا. يعني يستخدم بشكل كثير بهي المنطقة، بنعرفه كثير فتوش طيب بال أنا بتشكرك جدا المهندسة الزراعية ميادة الجندي، كنت معي على أسير أمواج في برنامج شجرة وحكاية، وكان حديثنا اليوم حول شجرة الرمان، وعطيتينا معلومات عن تاريخ هاي الشجرة وعن أهميتها من الناحية الزراعية وعن انتشارها والأنواع، بالإضافة إلى الأهمية العلاجية والطبية وأيضا الغذائية والفوائد اللي ممكن يحصل عليها الإنسان من خلال تناوله لثمرة الرمان. شكرا لك. بشكرك انك اتحتي لي هاي الفرصة، لانه مثل ما قلنا بتمنى انه كنا قدمنا مادة مفيدة ان شاء الله. اكيد اكيد. وباخر شيء بس هيك شغلي انه الشجرة هي بمثابة ام، قد ما بتعطينا قد ما بنحبها. صحيح. فكتير بتشكرك على اللقاء. شكرا كتير لك المهندسة الزراعية ميادة الجندي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، يا خليل القلب يا حبيبي.